أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول، وأن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجية ذلك الخبر ولو قلنا بحجية خبر واحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه مما ذكرناه في الإجماع المنقول من أنه لا يمكن أن نستكشف من الإجماع المنقول قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بل ولا يمكن استكشاف وجود دليل ظني معتبر على الحكم، كذلك يرد كل الكلام السابق في نقل التواتر، فإنه لو نقل التواتر إلينا لا يمكن إثبات لازم هذا الخبر المتواتر بواسطة نقل التواتر. الخبر المتواتر له لوازم، من لوازم الخبر المتواتر ثبوت المخبر به في الواقع. فإذا ثبت عندي التواتر شخصا، هل يثبت المخبر به في الواقع أو لا يثبت به المخبر به في الواقع؟ يعني من قبيل ما ذكرنا في الإجماع المنقول، قلنا بأنه نحن لو تتبعنا كلمات الفقهاء وحصلنا على مقدار من خلال هذا التتبع على مقدار من الاتفاق يلازم استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بالملازمة العادية، هل يكون هذا المقدار من الاتفاق حجة أو لا يكون حجة؟ نعم يكون حجة، لأنه يلازم عادة استكشاف قول المعصوم، أو لا أقل يلازم عادة استكشاف وجود دليل ظني معتبر على الحكم. قد هنا جاء الكلام بأنه لو لم نتتبع نحن ولم نحصل كلمات المجمعين، وإنما نقل إلينا ناقل هذا الإجماع وكان كافيا لاستكشاف قول المعصوم، فهل يكون هل يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه؟ نعم قلنا يعتمد عليه، ولكننا شككنا في الصورة، قلنا أن الناقل في الإجماع ناقل للإجماع لا يمكن أن يتتبع الكلمات بمقدار يلازم استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك في التواتر، لو نقل إلينا الخبر بالتواتر وفرضنا أن هذا المقدار من التواتر يلازم ثبوت المخبر به في الواقع، لو نقل إلينا التواتر لا أنه حصلنا التواتر بأنفسنا، فهل يثبت لنا المخبر به في الواقع أو لا يثبت لنا المخبر به في الواقع؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه أيضا لا يمكن إثبات حجية نقل التواتر بواسطة حجية خبر الواحد. لماذا؟ باعتبار أنه الفقيه أو الناقل عندما يقول بلغني بالتواتر، لعل مراده من التواتر أنه أخبره ثلاثة، لعل مراده من التواتر أخبره خمسة، وهذا المقدار لو أخبرنا لو نحن أخبرنا بذلك لم تكن هناك ملازمة عادية بين هذا المقدار من الإخبار وبين ثبوت المخبر به في الواقع. نعم لو قال أخبرني ألف عادل وفرضنا أن ثبوت المخبر به في الواقع يلازم عادة هذا المقدار من الإخبار، عند ذلك نستكشف من هذا المقدار من الإخبار نستكشف ماذا؟ ثبوت المخبر به في الواقع. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه نفس الكلام الذي ذكره في الإجماع المنقول يقوله ماذا؟ في نقل التواتر، وأن نقل التواتر تارة يكون فيه ظهور بنحو يلازم ثبوت المخبر به في الواقع، وأخرى لا يكون له مثل هذا الظهور. فإن كان الأول يتم ماذا؟ يتم ثبوت المخبر به في الواقع، وإن كان الثاني فلا يتم ثبوت المخبر به في الواقع. فلهذا يقول: ومن جميع ما ذكرنا، يعني في الإجماع المنقول، يظهر الكلام في المتواتر المنقول. لو قال الفقيه أو قال الراوي بلغني بالتواتر، خب ماذا نحن قلنا في الإجماع المنقول؟ قلنا أن الإجماع المنقول بظاهره لا يلازم عادة استكشاف قول المعصوم. هنا أيضا نقول بأن نقل التواتر لا يلازم عادة ثبوت المخبر به في الواقع، وأن نقل التواتر كما لو قال بلغني بالتواتر، وأن نقل التواتر في خبر هذا لا يثبت حجية ذلك الناقل حتى يثبت ما لازمه وهو المخبر به في الواقع، لا يثبت حجيته ولو قلنا بحجية خبر الواحد، يعني لا تلازم بين حجية خبر الواحد وبين حجية نقل التواتر حتى يثبت لازمه وهو المخبر به في الواقع الخارجي. لماذا شيخنا؟ يقول: لأن التواتر صفة في الخبر تحصل هذه الصفات بإخبار جماعة تفيد العلم للسامع. هسه لا فرق في ذلك أن هذا العدد الذي يحصل به العلم للسابع يقول يختلف باختلاف المقامات، نحن لا نشترط عددا معينا لحصول التواتر، ويختلف عدده أي عدد المخبرين لذلك الخبر باختلاف خصوصيات المقامات. ثم قال: وليس كل تواتر ثبت لشخص كشيخ الطائفة مثلا مما يستلزم في نفس الأمر عادة تحقق المخبر به في الواقع، كما أنه ليس كل إجماع منقول يستلزم ثبوت قول المعصوم ويستكشف منه قول المعصوم. نعم قد يكون هناك إجماع منقول يلازم قول المعصوم، ولكن بعضه لا يلازم، ومما نطمئن به أن مقدار ذلك التتبع لا يستلزم استكشاف قول المعصوم. كذلك في التواتر، إلا إذا نقل التواتر بنحو يلازم ثبوت المخبر به في الواقع. فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له، أي للذي حصل عنده التواتر، العلم بالواقع. أما هل يحصل لي أيضا العلم بالواقع أو لا يحصل لي العلم بالواقع؟ لا تلازم بين الأمرين. قد يحصل للذي نقل إليه التواتر، قد يحصل للذي حصل عنده التواتر العلم بالواقع، ولكن لا يحصل للذي نقل إليه التواتر العلم بالواقع. فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بجماعة بإخبار جماعة أفاد له، للذي حصل عنده التواتر، العلم بالواقع، ولكن قبول هذا الخبر، خبر التواتر، نقل التواتر لا يجدي شيئا. لماذا لا يجدي؟ لأن المفروض أن تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل، يعني جزء السبب لا تمام السبب لحصول المخبر وتمامية المخبر به في الواقع. نعم لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به، عند ذلك كان اللازم، هذه جملة معترضة، كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم. ما هو؟ قال: نعم لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به، بأن يكون كما قلناه في الإجماع المنقول أن نقل هذا المقدار من الاتفاق يستلزم استكشاف قول المعصوم أو وجود دليل ظني معتبر على الحكم، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به يكون ماذا؟ لازم الحصول لإخبار جماعة، لإخبار الجماعة، كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته، كما لو استكشفنا من نقل الإجماع أنه عندما يقول أجمعوا مراده أنه تتبع ألف قول ألف فقيه، والمفروض أن ألف فقيه لو أفتوا يستلزم عادة قول المعصوم أو وجود دليل ظني معتبر على الحكم. إذن لابد أن نفصل أن الذي ينقل التواتر تارة ينقله بنحو الإجمال لا يلازم عادة ثبوت المخبر به، وأخرى ينقله بنحو التفصيل بنحو يلازم ثبوت المخبر به في الواقع. فإن كان الأول فلا قيمة لذلك، يعني لا قيمة له، يعني لا يثبت لنا المخبر به، مو أنه لا قيمة له يعني خبر الواحد بلا مع الواسطة، لا، خبر الواحد بلا واسطة حجة، خبر الواحد مع الواسطة يكون حجة، ولكن نحن نريد أن نجعل هذا المخبر به لازم كلام الناقل للتواتر، هذا لا يكون حجة. وأما إذا نقل التواتر بنحو يستلزم عادة ثبوت المخبر به، عند ذلك يمكن أن يقال بثبوت المخبر به بالواقع وترتيب جميع الآثار المترتبة على ثبوت المخبر به في الواقع. فإن موت زيد لو كان متزوجا له زوجة أطفال أموال تترتب كل الأحكام التي ذكرت، لأن تلك الأحكام من تقسيم الأموال والتركة والعدة ونحو ذلك مترتبة على تحقق موت زيد، والمفروض أننا أحرزنا موت زيد بواسطة الملازمة العادية بين هذا المقدار من الإخبار وثبوت المخبر به في الواقع. كان أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته. يقول نعم لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به كان اللازم، هذا مو اللازم في مقابل الملزوم، كان الواجب، يعني كان المفروض علينا. هسه العبارة هالشكل نقراها، كان الواجب كان المفروض من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم، حيث أخبر بالتواتر وقال أخبرني ألف عادل وهو إخبار الجماعة، فإذا ثبت الملزوم يثبت لازمه أيضا وهو تحقق المخبر به في الواقع، فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد وهو المخبر. إلا أن لازم هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول من قال هناك بحجية الإجماع المنقول ينبغي أن يقبل هنا نقل التواتر وأنه يثبت عنده المخبر به ولو كان بنحو الإجماع. كيف هناك قبل أن الإجماع المنقول يكفي لإثبات قول المعصوم؟ هنا ينبغي عليه أن يلتزم من نقل التواتر، من نقل إليه التواتر يثبت عنده ثبوت المخبر به في الواقع. ولكن حيث أننا نحن الذي لم نقبل هناك هذا المطلب، يعني لم نقبل أن نقل الإجماع كاف لاستكشاف قول المعصوم، أيضا هنا لا نقبل من نقل التواتر ثبوت المخبر به في الواقع. إلا أن لازم أيضا مو لازم في مقابل الملزوم، يعني هنا من يبني على هناك على ذاك يجب أن يبني هنا. إلا أن لازم من يعتمد على الإجماع المنقول وإن كان إخبار الناقل للإجماع مستندا إلى حدث مقدماته إما غير حسية أو حسية غير ضرورية لاستكشاف قول المعصوم، من يقبل الإجماع المنقول هناك ينبغي عليه أن يقبل نقل التواتر هنا. وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدث غير مستند إلى المبادئ المحسوسة تلك المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به، إلا أن لازم من يعتمد على الإجماع المنقول حتى في ذلك الفرض هو القول بحجية التواتر المنقول. ولكن حيث أننا لم نقبل هناك، إذا لا نقبل هنا أيضا. المخبر به له آثار متعددة. تارة أن الآثار التي تترتب على ثبوت المخبر به في الواقع، وإذا لم يحرز المخبر به في الواقع فلا تتم هذه الآثار، هذا نوع من الآثار. وأخرى أن الآثار هي آثار لثبوت التواتر، أعم من أن يكون ذلك التواتر حاصلا عندي أو عند غيري. وثالثة أن الآثار هي آثار للتواتر الحاصل عندي. فإذا عندنا أقسام ثلاثة من الآثار. قسم من الآثار مرتبط بثبوت المخبر به في الواقع، وقسم من الآثار مرتبط بتحقق التواتر ولو عند غيره، وقسم من الآثار مرتبط بثبوت التواتر عندي. القسم الأول من الآثار من قبيل هذا، لو فرضنا أن تقسيم التركة ونحو ذلك مرتبط بإحراز الموت الواقعي لزيد، فهنا لو نقل لي الناقل موت زيد قال ثبت لي عندي بالتواتر، هل يثبت اللازم أو لا يثبت اللازم؟ نقول هنا نفصل. تارة أنه ينقل التواتر بنحو الإجمال، بنحو لا يلازم عادة ثبوت المخبر به، مثل هذه الآثار لا تثبت. وأخرى ينقل لنا التواتر بنحو يلازم ثبوت المخبر به في الواقع، كما لو قال أخبرني ألف عادل، فهنا تترتب تلك الآثار. إذن هذا القسم من الآثار نفصل فيه بين نقل التواتر على نحو الإجمال أو نقل التواتر على نحو التفصيل، والذي يلازم عادة ثبوت المخبر به في الواقع. هذا القسم الأول من الآثار. القسم الثاني من الآثار هي تلك الآثار التي ثبتت للتواتر في الجملة. إذا ثبت كون هذا الحديث متواترا فنذر علي أنه أن أحفظ هذا الحديث. وأنت لم تقيد أن يثبت هذا التواتر عندك، عندما ثبت هذا الحديث بالتواتر كل ما ثبت هذا الحديث بالتواتر فهنا يتحقق موضوع النذر، لأنك نذرت إذا ثبت هذا الحديث متواترا يجب لله علي نذر أن أفعل كذا. والمفروض أن الناقل يقول ثبت عندي بالتواتر أو لا يقول. نعم، إذا تحقق موضوع الأثار، موضوع ذلك الحكم وهو وجوب الوفاء بالنذر. وهذا ما يعبر عنه الشيخ أن الأثر لثبوت التواتر في الجملة سواء كان عندي أو عند غيري. وأخرى يكون الأثر لأي شيء، لثبوت التواتر عندي الحاصل عنده. إذن في مثل هذه الحالة إذا ثبت التواتر عند الشيخ أو ثبت التواتر عند الشهيد أو العلامة، هل يكون موضوعا لتحقق الأثر عندي أو لا يكون؟ لا يكون من الواضح. إذن الآثار على ثلاثة أقسام، بعضها نفصل فيها بين نقل التواتر أنه ينقل بنحو الإجماع أو بنحو التفصيل، فنقول منشأ الأثر بنحو التفصيل وليس منشأ الأثر بنحو الإجمال. وبعضها آثار للتواتر مطلقا، أعم من أن ينقل بنحو الإجمال أو ينقل بنحو التفصيل، يعني ينقل بنحو يلازم ثبوت المخبر به في الواقع أو لا يلازم ثبوت المخبر به في الواقع. وأخرى يكون الأثر لثبوت التواتر عندي، وهذا لا فرق بين أن ينقل لي التواتر بنحو الإجمال أو ينقل لي التواتر ماذا؟ بنحو التفصيل. بين أن ينقل التواتر بنحو لا يلازم ثبوت المخبر عادة، وبين أن ينقل التواتر بنحو يلازم ثبوت المخبر به عادة، لا يكون منشأ للأثار، لأنه إنما كان الأثر مترتب على ماذا؟ على ثبوت التواتر عندي، والمفروض أنه لم يثبت عندي. وإن ثبت عند غيري بنحو يلازم ثبوت المخبر به في الواقع. فلهذا يقول الشيخ: لكن ليعلم أن معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زيد مثلا، أن هذا المعنى يتصور على وجهين. الوجه الأول: الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره، يعني ثبوت المخبر به في الواقع، أعني موت زيدين، كما لو فرضنا أن الأحكام مترتبة على إحراز موت زيدين وثبوت هذا الإحراز في الواقع، أعني موت زيد نظير حجية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدعى عليها الإجماع. إذا كانت هناك ملازمة عادية بين هذا المقدار من الاتفاق وبين استكشاف قول المعصوم، وهذا هو الذي ذكرنا أن الشرط في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلقه. هنا أيضا نفصل بين أن ينقل لنا التواتر بنحو يستلزم عادة ثبوت المخبر به فلا يترتب الأثر، وبين أن ينقل لنا التواتر بنحو يستلزم ثبوت المخبر به في الواقع فيترتب الأثر. يعني أن المقدمات التي تثبت المخبر به مقدمات حسية ضرورية أو أنها ليست كذلك. الثاني: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور، ثم لا فرق بين أن يكون عندي أو عند غيري. الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر المتواتر ماذا؟ يترتب آثار المتواتر وأحكامه الشرعية، كما إذا نذر أن يحفظ أو أن يكتب كل خبر متواتر. وهذا الخبر المتواتر على قسمين: إما في الجملة وإما أن يكون متواترا عندي. يقول: ثم أحكام التواتر، يعني هذا القسم الثاني، ثم أحكام التواتر منها من تلك الأحكام ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص. فهذه الآثار تكون مترتبة، سواء نقل التواتر بنحو يستلزم عادة ثبوت المخبر به أو لا يستلزم عادة ثبوت المخبر به. ومنها، أي من تلك الأحكام، ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص، وهذا نقل التواتر لا قيمة له، سواء نقله بنحو الإجمال أو نقله بنحو يستلزم ثبوت المخبر به في الواقع. إذن الآثار صارت على أقسام ثلاثة: قسم منها يفصل فيها أنه يقبل نقل التواتر، وفي صورة ثانية لا يقبل نقل التواتر، هذه جملة من الآثار. جملة من الأحكام تترتب الآثار مطلقا، سواء كان بنحو يستلزم ثبوت المخبر به أو لا يستلزم ثبوت المخبر به، وقسم لا يترتب الأثر مطلقا، سواء نقل التواتر بنحو يستلزم ثبوت المخبر به أو لا يستلزم ثبوت المخبر به. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ولا ينبغي الإشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر هو العمل بهذا الناقل على الوجه الأول. أي وجه؟ يعني إذا نقل التواتر بنحو يستلزم ثبوت المخبر به، هذا الوجه الأول. وأول وجهي الثاني، يعني ما ثبت لما تواتر في الجملة، لأنه هذا لا نفصل فيه. قلنا مطلقا تترتب الآثار سواء أخبر نقل التواتر بنحو يستلزم ثبوت المخبر به أو لا يستلزم. وأول وجهي الثاني كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص سواء أخبر به بنحو يستلزم ثبوت المخبر به أو لا يستلزم ثبوت المخبر به. قل شيخنا هل يوجد مثال فقهي لهذا المطلب؟ يقول نعم. المثال الفقهي هذا وهو أنه إذا الإخوة يتذكرون نحن في صفحة 66 بحسب هذه النسخة الموجودة بيدي. في صفحة 66 هناك كان عندنا بحث في القراءات وأن القراءات هل هي متواترة أو أن القراءات غير متواترة. وما هو الأثر المترتب على ذلك أن القراءة متواترة أو غير متواترة؟ نقول أثر يظهر في الصلاة وهو أنه نحن عندما نقول يجوز قراءة هذه القراءة مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين أو أي قراءة أخرى في الصلاة هل يشترط أن تكون متواترة أو لا تكون؟ لا يشترط ذلك. وإذا اشترطنا أن تكون متواترة متواترة بنحو يستلزم ثبوت المخبر به بالواقع أو متواتر عندي معلق على ماذا؟ أن نحن عندما نقول تجوز القراءة في الصلاة تلك القراءة التي ثبت تواترها أي قسم من أقسام التواتر؟ تبين هنا عندنا ماذا؟ عندنا أقسام. والمفروض أن القراءات السبعة المعروفة أو القراءات العشر المعروفة هذه ليست مما هي متواترة عندي وإنما نقل فيها التواتر. يعني الشهيد نقل أن هذه القراءات السابع متواترة. ذكر بعض العلماء أنه ليست فقط القراءات السابع متواترة بل القراءات العشر متواترة. فهل نقل التواتر من هؤلاء الفقهاء يجيز لي أن أقرأ بأي واحد من هذه القراءات في الصلاة أو لا يجيز لي ذلك؟ يقول تظهر الثمرة هنا. إن قلنا بأن اشتراط التواتر في القراءة لصحة قراءة تلك القراءة في الصلاة إن قلنا أنه يشترط في التواتر يعني الثبوت المخبر به في الواقع إذن يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الوجه الأول الذي ذكرناه من أن نقل التواتر إن كان يستلزم ثبوت المخبر به في الواقع فتجوز تلك القراءة في الصلاة. أما إذا كان التواتر بنحو لا يستلزم ثبوت المخبر به في الواقع فلا تجوز تلك القراءة في الصلاة. وأما إذا قلنا أن المراد من التواتر يعني أن يكون متواترا عندي إذا نقل التواتر لا يفيد شيئا. هذه القراءة إذا ثبت تواترها عندي فيجوز أن أقرأها في الصلاة. أما إذا لم يثبت تواترها عندي فلا يجوز أن أقرأها في الصلاة سواء نقل التواتر بنحو يستلزم ثبوت المخبر به في الواقع أو لا يستلزم ذلك. وأما إذا قلنا التواتر يصحح أن القراءة لكي تصح لا بد أن تكون متواترة في الجملة فمن الواضح بناء على هذا يصح قراءة كل واحدة من هذه القراءات سواء كان التواتر ثابتا عند غيري بنحو يستلزم ثبوت المخبر به في الواقع أو لا يستلزم. الثمرة تظهر هنا. بني لابد أن تكون متواترة ولا من أنت المفروض عليك في الصلاة أن تقرأ القرآن الواقعي ذلك القرآن الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخبر الواحد لا يثبت لك القراءة الواقعية تثبت لك أنه احتمال أن الرسول قرأ هذا. أنت عندما تؤمر في الصلاة أن تقرأ السورة يا سورة السورة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن تحرز أن هذه السورة أن هذه القراءة هي التي قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الكلام هذا المقدار وهو أن يثبت أنها قراءة قرأها النبي بأي مقدار يثبت؟ هل نشترط فيها التواتر عندي أو لا نشترط فيها التواتر عندي، وإنما نكتفي بالتواتر في الجملة، أو نكتفي بالتواتر الذي يكون المخبر به ملازما له عادة؟ هذا المقدار بعد لابد أن نحققه في البيت. قال: ومن هنا يعلم أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة، عندما نقول تجب القراءة في الصلاة، إن كان منوطا بكون المقروء في الصلاة قرآنا واقعيا قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد، ولكنه بهذا الشرط، وهو أن يكون نقله للتواتر بنحو يستلزم ثبوت المخبر به في الواقع. أما إذا كان إخباره للتواتر نقله بالتواتر بنحو لا يستلزم، إذا نقل التواتر أيضا لا يفيد لجواز القراءة في الصلاة تلك القراءة. فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد قدس سره بتواتر القراءات الثلاث، بالإضافة إلى القراءات السبعة المعروفة، لأنه ذيك القراءات لعله المتفق مشهور بينهم أنها متواترة، ولكن الكلام في القراءات ثلاثة بإضافة تلك السبعة، هل هي أيضا متواترة أو لا؟ فإذا نقل الشهيد أن هذه القراءات الثلاث أيضا متواترة، فإذا يجوز أن نقرأ بهذه القراءات الثلاث في الصلاة أيضا. قال: أعني قراءة أبي جعفر وأخويه يعقوب وخلف، بإضافة تلك القراءات السبع المعروفة عن عاصم والكساء ونحو ذلك، ولكن بالشرط المتقدم. أي شرط؟ وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية، يعني لتحقق المخبر به في الواقع، وأنه قرآن قرأه الرسول. أما إذا كان نقله للتواتر لا يلازم عادة ثبوت المخبر به، فلا قيمة لنقل هذا التواتر. هذا قال: وكذا لا إشكال في الاعتماد على إخبار الشهيد بتواتر القراءات من دون شرط، إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة، كما ذكرنا في القسم الثاني من الآثار، وهو أنك نذرت أن تحفظ الحديث إذا ثبت تواتره، فسواء ثبت تواتره عندك أو ثبت تواتره عند غيرك. فإذا نقل شخص قال: بلغني هذا الخبر بالتواتر، تحقق موضوع الأثار. يقول: إن قلنا أن ثبوت التواتر، هذا المقدار ثبوت التواتر في الجملة سواء كان عندي أو عند غيري، هذا المقدار يصحح لنا أن نقرأ تلك القراءة، إذا نقل التواتر من الشهيد كاف لإثبات هذا الأثر، وهو جواز القراءة في الصلاة، بلا احتياج إلى الشرط المتقدم، وهو أن يكون نقله للتواتر مما يستلزم عادة ثبوت القرآنية في الواقع. فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره، لأنه نقل لنا التواتر. وأما وإن كان الحكم، يعني جواز القراءة في الصلاة، وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ، عند هذا الشخص، أو لا أقل عند مشهده، إذا قلنا هذا هو الشرط، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات مطلقا أعم من أن يستلزم ثبوت المخبر به بالواقع أو لا يستلزم. يقول: وهذا الخلاف الذي تجدونه بين الفقهاء منشأه هذا، بعض يقول لا يكتفى بنقل الشهيد للتواتر لجواز القراءة في الصلاة، وبعض يقول يكتفى، إشارة إلى هذه المباني الثلاثة، أن جواز القراءة في الصلاة معلق على الأول، لو معلق على الثاني أم معلق على الثالث، وإلى أحد الأولين، يعني ماذا؟ يعني بالشرط أو مع عدم الشرط، الوجه الأول والوجه الثاني، وإلى أحد الأولين نظر حكم المحقق والشهيد الثانيين، الحكم بماذا؟ بجواز القراءة بتلك القراءات يعني الثلاث مستندا إلى أن الشهيد والعلامة قدس سرهما ادعيا قد ادعيا تواتر تلك القراءات الثلاث وهم يبنيان إما أن الشرط في الصلاة أن يكون قرآنا واقعيا وإما أن الشرط في جواز القراءة ماذا أن يكون متواترا في الجملة ومن هنا حكم بأنه يتجوز القراءة بهذه القراءات الثلاث في الصلاة لماذا لأن العلامة والشهيد ادعيا تواترها قالوا أن هذا يعني نقل التواتر لا يقصر عن نقل الإجماع المنقول وأما من قال بأنه لا تجوز القراءة بهذه القراءات الثلاث في الصلاة فإنه نظر إلى الثالث يعني أن يكون متواترا عند الشاق أو لا أقل عند مجتهده وإلى الثالث نظر صاحب المدارك رحمة الله تعالى عليه وشيخه المقدس الأردبيلي قدس سرهما حيث اعترض هذان العلمان حيث اعترض على المحقق والشهيد بأن هذا يعني جواز القراءة بالقراءات الثلاث بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة كيف تقولون أنه تجوز القراءة بهذه القراءات الثلاث ونحن قد اشترطنا في جواز القراءة في الصلاة أن تكون متواترة إذن مرادهم من التواتر أي تواتر التواتر عندي لا مطلق التواتر وإلا المفروض أنه ثبت التواتر عندهما يعني عند الشهيد والعلامة قال حيث اعترض على المحقق والشهيد بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة ولا يخلو نظرهما نظر الأخيرين صاحب المدارك والمقدس الأردبيلي ولا يخلو نظرهما عن نظرين لأنه لم يقم عندنا دليل على أن التواتر المشترط لصحة القراءة في الصلاة أن يكون تواتر عندي إما أنه تواتر في الجملة وإذا لم نقبل أيضا التواتر في الجملة فنريد التواتر الذي يلازم عادة ثبوت المخبر به في الواقع يعني مع الشاق أما أن يكون تواتر عندي عند نفس هذا الشخص فلم يقم عندنا دليل على اشتراط مثل هذا الشاق فتدبر والحمد لله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالإجماع المنقول وهذه المسألة بلي هو هذا المطلب الذي ذكرناه بأنه لم يرد عندنا دليل على أن التواتر المشترط لصحة القراءة في الصلاة أن يكون تواتر عندي أو عند المجتهد الذي أقلده بل إما يكفي التواتر في الجملة أو التواتر المستلزم لثبوت القرآنية في الواقع قال ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى قبل الدخول في هذا البحث هناك جملة من المطالب المطلب الأول أن الشهرة تطلق على معاني ثلاث إما أن تطلق الشهرة ويراد الشهرة الروائية بمعنى أن الرواية مشتهرة في كتب الأحاديث كل من كتب كتابا في الحديث والرواية نقل هذه الرواية في قبال الشهرة الروائية الشذوذ الروائي وهو أنه لم ينقل هذه الرواية إلا واحد أو اثنين من أهل الحديث القسم الثاني من الشهرة طبعا هذه الشهرة وهي الشهرة الروائية هي التي يقع الكلام عنها في الترجيح وعدم الترجيح في مقام التعارض في الروايات وسيأتي بحثه إن شاء الله في مقام التعادل والتراجيح هناك من أنه إذا كانت الرواية مشهورة وأخرى شاذة فهل أن شهرة الرواية يرجحها على الرواية الشاذة أو لا يرجحها وهذا بحثه موكول إلى التعارض والترجيح بالشهرة الروائية القسم الثاني من الشهرة هي الشهرة العملية يعني أن الفقهاء استندوا إلى رواية وعملوا بها وهذا هو المعروف في كلماتهم أن العمل برواية هل يجبر ضعفها أو لا يجبر ضعفها وهذه الشهرة العملية يعني الاستناد إلى رواية فهل أن استناد المشهور إلى رواية، عمل المشهور برواية مع فرض أنها كانت ضعيفة، هل يجبر ضعفها أو لا يجبر ضعفها؟ وإعراض المشهور، يعني الإعراض العملي، وإعراض المشهور عن رواية، هل يسقطها عن الاعتبار مع فرض صحة سندها أو لا؟ والنسبة بين الشهرة الروائية والشهرة العملية هي العموم من وجه. قد تتحقق شهرة روائية ولا شهرة عملية لأنه لم يعملوا بها وإنما عملوا بالشارع، وقد تتحقق شهرة عملية ولا شهرة ولا توجد شهرة روائية، وقد يتوافقان أن المشهورة عملوا برواية، ومن باب الصدفة أن تلك الرواية من الروايات المشهورة في كتب الحديث. وهذا أيضا ليس محل كلامنا، كما أن القسم الأول أيضا ليس محل كلامنا. وأما القسم الثالث وهي الشهرة الفتوائية، يعني أن الفتوى في هذه المسألة، أن الفتوى مشهورة بين الفقهاء. ما معنى مشهورة؟ يعني نحن عندما نتتبع كلمات الفقهاء نجد أن العمد من الفقهاء أفتوا بهذا الحكم، أفتوا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، أفتوا بحرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة. العمد من الفقهاء حتى لا فرق بين أن يكون في القبال من يذهب إلى المخالفة أو لا نعلم رأي تلك القلة القليلة. تارة أن المشهور هو الوجوب، وهناك من شذ وندر ذهب إلى الحرمة، وأخرى أن المشهور هو الوجوب ولكن من شذ وندر لا نعلم حكمهم وفتواهم في المسألة. كذلك هنا أيضا تصدق الشهرة الفتوائية. والنسبة بين الشهرة العملية والشهرة الفتوائية هي العموم والخصوص المطلق، فإن كل شهرة عملية تلازم الشهرة الفتوائية، ولكن ليس كل شهرة فتوائية تلازم شهرة عملية. لماذا؟ لعل هؤلاء المفتين الذي كانت فتواهم مشهورة على الحكم الكذائي تارة نعلم مدركهم وأخرى لا نعلم مدركهم، وفي الشهرة العملية يعلم المدرك أين. إذن في الشهرة العملية هناك دائما شهرة فتوائية، ولكنه إذا وجدت شهرة فتوائية هل يلازم أن تكون شهرة عملية، يعني استناد إلى خبر معين؟ قد يكون هناك استناد إلى خبر معين وقد لا نعلم مدرك هذه الشهرة. فلهذا أنتم تجدون في كتب الاستدلال يقولون نعم أن الشهرة على هذا، ولكن لا يعلم استنادهم إلى هذا الخبر حتى ينجبر ضعف الرواية. فإذا نحن في الشهرة، يعني لكي لمن يبني على مبنى أن العمل جابر، لا نكتفي بالشهرة الفتوائية بل الشهرة الفتوائية، وأن ينضم إليها إحراز أنهم استندوا في مقام الفتوى إلى العمل بهذه الرواية، استندوا إلى هذه الرواية. أما مجرد وجود الشهرة الفتوائية هذا لا يكفي لنا أن نثبت أن تلك الرواية التي تطابق هذه الشهرة قد استندوا إليها في مقام العمل، لأن الشهرة الفتوائية أخص من الشهرة عملية. ومحل كلامنا في الشهرة الفتوائية، لا الشهرة الروائية ولا الشهرة العملية، هذا أولا. وثانيا أن محل كلامنا الشهرة المحصلة لا الشهرة المنقولة. لماذا؟ باعتبار أن الشهرة المنقولة دخلت في الإجماع المنقول بناء على مبنى الشيخ، لأن هناك نحن قلنا أنه نقل الإجماع لا فرق بين نقل الإجماع وبين ماذا؟ نقل الشهرة. فكل ما ذكرناه في الإجماع المنقول يأتي ماذا؟ في الشهرة المنقولة. مثلا الإجماع المنقول إذا كان بحسب ظهوره يثبت لنا أن الناقل للإجماع تتبع 50 من كلمات الفقهاء، نقل الشهرة ظهور كلامه أنه تتبع 30 من كلمات الفقهاء. فإذا كان الإجماع يؤثر بمقدار 50% الشهرة تؤثر بمقدار 30%، فتحتاج إلى قرائن أكثر. فإذا حكم الشهرة المنقولة بعد يكون داخلا في حكم الإجماع المنقول، ومن هنا بحثنا نحن هنا في الشهرة المحصلة. هذه هي النقطة الثانية. هسه نكات أخرى أقول إن شاء الله يأتي الكلام فيها، والحمد لله.